ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وحملوا الملة الحنيفية فبلغوها إلى الناس بعد وفاة أيضا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارض عنهم واجعلنا من محبيهم المحسنين الاقتداء بهم يا أرحم الراحمين. وبعد، فكان سعيد بن جبير في مجموعة من أصحابه وهو تلميذ ابن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال رجل: أنا. ثم قال الرجل: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني في المنام، فرأيت الرجل النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني بعث النبي ومات ما آمن به أحد، فرأيت سوادا عظيما سد الأفق فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذه أمة موسى عليه السلام. ثم قيل: انظر. فنظرت للأفق إلى سواد عظيم سد الأفق، فقيل: انظر. فنظرت ثانية جهة أخرى فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لما أخبرهم بما رأى وما قيل له عن 70,000، فتحدث الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم: من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ فأحد قال: يمكن أنهم الذين صاحبوا النبي. ثم قال أحد: لا، نحن وشركنا، يعني في الجاهلية، لعلهم الذين وردوا في الإسلام. فصاروا يتحدثون فيما بينهم: من هؤلاء 70؟ ثم رجع النبي إليهم وقال: فيما تتحدثون؟ فأخبروه أنهم يتحدثون في أمر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أي رقية يعالجون بها، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي من بني أسد وقال: أنا منهم يا رسول الله. قال: نعم، أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هؤلاء 70,000 لا يحاسبون محاسبة، وإنما هم من السابقين إلى الجنة. ما الذي ميزهم؟ ميزهم صدق التوكل على الله بكل شيء، ولا يطلبون من رقية من أحد أن يرقيهم، ولا علاجا من أي شيء، لا يختمون ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بأمر من الأمور ويخشون أنه مضر، بل متوكلون على الله وجازمون أن ما قدره الله وقضاه سوف يكون، كما قال النبي لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الحديث الكريم الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما فيه أمور كثيرة، منها أثر التوكل الصادق على الله، لأن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب رقية من أحد، ولا حرج عليه أن يستعمل علاجا، فقد قال النبي: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ما نهاهم عن الرقية، لكنه بين أن طلب الرقية ليس من الكمال، من كمال التوحيد، من كمال إخلاص العمل لوجه الله. فقال: إنهم هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية ولو كانت جائزة، ولا يكتوون. والنبي أخبر أن الكي من أنواع العلاج، وقال: إن كان الشفاء في شيء ففي كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل. هذه الأمور الثلاث كلها فيها شفاء من بعض الأمراض، إذا كان الله جل وعلا قد قضى الشفاء. وقد مرت الإشارة أن النبي قال: ما نزل داء إلا وأنزل الله له دواء. علمه من علمه، وجهله من جهله. هذا الحديث العظيم الذي فيه الإشارة إلى 70,000 الذين يدخلون الجنة في غير حساب ولا عذاب، وفي بعض الروايات التي ليست في الصحيح أن مع كل واحد منهم أيضا يدخل معه 70,000. لا شك أن العدد كثير، ولكن الخلق كثير من بني آدم، وما مر من العصور والسنون والقرون، فالله أعلم. فالنبي بيّن أن الذين يدخلون بلا حساب هم الذين يصدق توكلهم. إذا أحس الإنسان بشيء علم أن هذا قد قضاه الله، وإن كان الله قد قضى شفا من فسوف يكون، لا يكلفون أنفسهم، مع أن الشفاء العلاج مباح جائز، إلا أن تركه لمن كان قويا التوكل على الله يكون أتم. ولذلك لما قيل لأبي بكر الصديق: هل رأك الطبيب في مرضه؟ قال: نعم. قالوا: ماذا قال؟ قال إنه يقول: إني فعال لما أريد، يقصد برؤية الله له. ثم إن الإنسان ينبغي أيضا أن يعتبر أكمل الناس هم الأنبياء والرسل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم أنهم رآهم ولم يستجيب له أحد. وإذا قرأنا ما ذكر الله عن نوح عليه السلام، وأنه جلس دعا قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، وقال الله عنه: وما آمن معه إلا قليل. فالإنسان إذا قام بالدعوة والإرشاد والنصح لا يتبرم إذا لم يستجب له، بل يحتسب وليستذكر أن بعض الأنبياء ما آمن به أحد، وأن بعض الأنبياء إنما تبعه الرجل والرجلان، وأن بعض الأنبياء إنما تبعه الرهط، والرهط هم العدد دون 10، يعني ما بين 10، 9، 8 إلى آخره. والنبي ذكر أحد الأنبياء، جادله قومه فضربوه حتى أدموا سال الدم منه، فما كان من ذلك النبي سلام الله عليه إلا أن جعل يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإنه من شأن الداعي، وكذلك كان من شأن الرسل أنهم لا يغضبون لأنفسهم، وإنما هم يقومون بالنصح والدعوة إلى الله، يصبرون على ما يلاقيهم ويحتسبون في ذلك، ويرجون الله جل وعلا أن يثيبهم. ولهذا ينبغي للواحد أيا كان نصح وعظ أرشد أن لا يتبرم إذا لم يستجب له، وإنما يتلطف بمن يدعوهم. الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يسعى في نفع الناس وإرشادهم فليتذرع بالصبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر. إن أصابته ضر صبر وعلم أن هذا أمر قد قضاه الله، وإنما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن أصابته سر علم أن هذا فضل من الله ولطف منه وإحسان، فبادر بحمد الله جل وعلا وشكره. ثم لينظر المسلم فيما يتعلق بالحرص على هداية الآخرين إن قدر، فقد قال النبي كما مر على أسماعنا مرات، قال لعلي رضي الله عنه يوم يذهب ليفتح خيبر في الغزوة التي كانت ضد خيبر وكان سكانها اليهود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أدعوهم كذا إلى آخره، قال واعلم أن هداية رجل واحد لك خير لك من حمر النعم. يعني إذا اهتدى على يدك شخص كان على غير هدى فأرشدته واهتدى فأنت الرابح، وربحت ربحا يفوق الأموال النفيسة عند الناس. فاجتهد أيها المسلم وتتصور هذا. لا، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ساق هذا الحديث في كتاب التوحيد في أظن الباب الثالث أو الرابع، وعقد الباب بقوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكر الحديث وذكر سؤال سعيد بن جبير هل أحد رأى الكوكب اللي ينقض في الليل، وقول ذاك نعم أنا رأيته أما إني لم أكن في صلاة، خاف أن يظنونه يتهجد ففر من الرياء وبين الحال ما هي، وقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغته يمكن عقرب ونحو ذلك أو سم أبرص أو أي شيء من الحشرات التي لدغتها تؤذي وتتعب. قال فارتقيت. فسأله سعيد ما الذي حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آخره. فقصد أن الرقية جائزة، ما استنكر عليه سعيد بن جبير وهو من أبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما ساق في المقام الحديث الذي حدثهم به ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليأخذ الواحد عبرة إذا أراد أن يصبر، لعله أن يفوز بأن يكون من الداخلين في الجنة بغير حساب، فليتذرع بالصبر وليتذرع بأن ما قد قضاه الله سوف يكون لا محالة. ولا يظن الواحد أنه إذا عمل الأسباب نجح، قد يعمل الأسباب ولا تنفع، فإن قضاء الله لا يغلب، وإذا نفعت فالله جل وعلا قدر أن في تلك الأسباب نجاحا. فليكن الإنسان دائما عظيم الرجاء فيما عند الله، صادق التوكل، عالما بأن ما أصابه لا يتخلف، وعالما بأن ما فاته ومضى عنه لا يتدارك ولو بذل الأسباب. فانظر أيها المسلم هذه الأحاديث العظيمة من أقوال السيد البشر صلى الله عليه وسلم فيها تقوية للإيمان وفيها تربية على الصبر إذا أصاب الإنسان ما لا يريد أن يصيبه ولكن أصابه فلا يقول الإنسان لو أن الذي فعلت كذا وكذا ما وقع ذاك، لا، إذا وقع الأمر فاعلم أنه ما كان يمكن أن لا يقع، وإنما سلم الأمر لمن له الأمر كله جل وعلا. ثم اعتبر أيضا وتذرع بهذا الحديث وما ذكر فيه بالاستعانة في أن تبذل ما تستطيع في بيان حق وإرشاد أحد ووعظ من يكون فيه غفلة أو تكاسل أو غير ذلك. ثم اصبر أيضا واعلم أن الصبر مفتاح الفرج، كثيرا ما تكون الأمور فرجها يكون بإذن الله متفرعا وناتجا عن الصبر. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من عباد الله الصادقين المخلصين له في العمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا بمنه وكرمه الاحتساب في العمل والحرص على إخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، ويوفقنا لحسن الاقتداء بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أكمل أسوة للمؤمن في كل أموره صلى الله عليه وسلم. كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجيرنا ويجير بلادنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وأن يجعلنا صادقين مع الله جل وعلا مخلصين له بالعمل راغبين فيما عنده خائفين مما أعد من العقاب. كما أسأله جل وعلا بأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرينا بمنه وكرمه آثار نقمته وشديد بطشه وعقوبته على المجرمين الظالمين الذين يسمون كثيرا من المسلمين سوء العذاب في الشرق والغرب، وأن يخص أيضا دولة النصيرية في الأقطار الشامية بمزيد من النكال والعذاب. إنه الجل وعلا القادر على كل شيء، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يرينا في من يمدون تلك الدولة النصيرية بشيء من السلاح والغارات الجوية والتدمير لبلاد الشام، أن يرينا فيهم أولئك الكفرة والصفويون أن يرينا فيهم بمنه وكرمه عجائب قدرته. وهو جل وعلا قال إن ربك لبالمرصاد، فنسأله جل وعلا أن يوقع فيهم ما يسر له كل مؤمن، كما نسأله أن يوفق كل واحد من عباد الله المؤمنين أن يخلص لله في العمل وأن يصدق بالله مع الله بالتوبة وأن يتدارك نفسه وأن يتفقد أحواله كلما أصبح ينظر ماذا يفكر في أن يقوم به، وكلما أمسى ينظر ما هي الأعمال التي ارتكبها أو اجترحها أو سواها يرجو ثوابها، فما كان من خير فليحمد الله فهو الموفق له، وما كان من أمر من أمور غير ذلك فليعلم أن هذا الذي حصل يحتاج إلى توبة صادقة والإكثار من الاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا. فليتعاهد المسلم نفسه وليحرص على هذه الأيام أن يجعلها فرصة كريمة تغتنم لتكفير الذنوب، تغتنم أيضا لتسهيل المسار، تغتنم أيضا ليفوز المرء من ربه جل وعلا بأمور كثيرة فأسأل الله أن يحقق لنا ذلك جميعا، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحقد ويحبط كيد أعداءه. كما أسأله جل وعلا أن يرفع أي فتنة عن البلاد الإسلامية في كل مكان، وأن يحل محلها الأمن والإيمان والرجوع بصدق إلى الله والحرص التام على تطبيق السنة النبوية. كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالفرج، بأن ينصر جل وعلا الحق على الباطل، وأن يوقع بأتباع الصفويين ممن يسمون الحوثيين ومن ينتهج نهجهم أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن ينصر الحق عليهم، وأن ينصر أيضا من ينصر أهل اليمن في مثل هذه الظروف. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد للخير والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاته وأعماله، وأن يجعل يوفقهم هو ومن يقومون معه في عمل هذه الدولة، أن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالهم وأحوالنا، وأن يجعلنا وإياهم ممن يخافون الله في السر والعلن، وممن يحرصون على التماس مرضات رب العالمين. كما أسأله جل وعلا أن يعاجل البلاد التي فيها فوضويات ومشاكل، أن يعاجلها برفع ما فيها من محن ومحن، كالعراق مثلا وفي بقية الأخرى كمصر أو غيرها، أن يزيل عنها كل ما فيها من وعثاء ولغط وسوء، وأن يحل محلها التعاون على البر والتقوى. إنه سبحانه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي في الطواف حيث يدعو الرجل ومن خلفه يؤمنون؟ هو لا محروج حرج فيه، لكنه ليس هكذا في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وطاف أصحابه معه في طواف القدوم في حجة الوداع، وما كان يتكلم دا أحد بالدعاء والبقية يؤمنون. ثم طاف في حجة الوداع، وفي الوداع عندما أراد أن يوادع مكة يفعل، فما رؤي أن الصحابة كانوا يتخذون شخصا يدعو والبقية يؤمنون. ينبغي أن يحرص كل واحد يدعو، لكن لا يشوش أحد على أحد. أما التلبية إذا رفعت فلا حرج فيها، لأنها تلبية محددة ووقتها من تاريخ الإحرام، من وقت الدخول في الإحرام إلى أن يصل الحاج إلى مكة للطواف، أو يلبي إلى أن يصل لجمرة العقبة في رمي الجمرات صبيحة العيد، فلا حرج في أن تكون التلبية يتجاوب بعضها لبعض. نعم. يقول السائل: عندنا مسجد في قريتنا وخلفه غرف لتدريس القرآن، ويحول بينها وبين المسجد قبر يسمونه قبر السيد، ما حكم الصلاة فيه علما أن المسجد تحيط به مقبرة من الخلف ومن جهة اليسار، ولا يحول بين المقبرة وبين المسجد سوى سياج؟ إذا كان المسجد لم يكن فيه قبور، ولم يبنى لأجل المقبرة، فأرجو أنه لا حرج عليهم، ولكن ينبغي أن هذا القبر الذي يسمونه للسيد ذا لا يمكن أن تسلم للمصلين جميعا أن لا يكون مقصودا أن يؤتى لهذا المسجد من أجله، فينبغي أن يجتنب. إذا أمكن أن يسور المسجد سورا مانعا بينه وبين المقبرة، ويجعل بينه وبين المقبرة طريق من جميع الجهات، أرجو أن يكون ذلك حسن، وإذا لم يفعل فاحرصوا على التماس مسجد آخر. يقول: هل ماء زمزم إذا خلطه ماء آخر يبقى على أصله؟ لا شك أنه يبقى على أصله، لكن لا يقال هذا من ماء زمزم، لأنك إذا قلت هذا من ماء زمزم وقد يكون عشره من ماء زمزم والبقي وتسعة الأعشار مضافة إليه، فأخبر أن فيه جزءا من ماء زمزم. ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. أي، وأي كلمة أي في لغة العرب من صيغ العموم، يعني أي صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فهي صلاة ناقصة. ولولا هذا الحديث لكان يقال الذي لم يقرأ فيها بالفاتحة باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: إنا لنفعل. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني يقرأ الواحد الفاتحة إن أمكنه يقرأ مع الإمام أو قبله أو بعده ويقف عندها لا يتجاوزها. ثم الله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح المخرج الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انظر ما هي الصلاة، يقول الله إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. هذه هي الصلاة. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، مديح. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني، لأن الملك هو الممجد، أرفع المجموعة شأن. فيقول الله إذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، ما يقول إن الله جل وعلا شناه، قال: هذا بيني وبين عبدي. يعني إن صدق بأن أخلص العبادة لله، أخلص العبادة لله صارت عبادة مقبولة ونافعة، وإذا لم ينفع لم يخلص لم تنفعه العبادة. ويقال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فيقال: مالك اهدنا الصراط، قال: ولعبدي ما سأل. يعني إذا أخلص في الأولى في العبادة لله ثم قال اهدني صار يستجاب دعاؤه. فهذا أيضا الحديث الذي جعل الله جل وعلا الصلاة قراءة هذه الفاتحة ينبغي للواحد أن يحرص عليها. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. لولا أن النبي قال فهي خداج يمكن لا يقبل أحد، لأن كلمة خداج ناقصة ليست باطلة بطلانا تاما. من شأن الإنسان أن يحرص على أن تكون صلاته كاملة بحسب الإمكان والقدرة، فليحرص، يحتاج إلى أن يتهيأ. إن كان الإمام يترك فرصة لقراءة الفاتحة بعجلة فليقرأ، إذا كان ما يعطي فرصة فليقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم. يقول السائل: أصلي مع الإمام في التراويح 10 ركعات، وفي 10 الثانية أطوف ثم أعود وأكمل مع الإمام الشفع والوتر، هل فعلي صحيح؟ هو لا حرج عليك، إلا أنك ترك لما لم تكمل معه الصلوات هذا في نقص في صلاتك هذه. النبي يقول: من صلى مع الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته كتب له كأنما صلى الليل كله. أنت لما تترك الصلاة مع الإمام وتقسم الفترة وتجعل بعضها للطواف بالبيت لم يتحقق لك ما ذكره النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم. هي تطوع ليست بفرض، إلا أن الإنسان يحسن به أن يتطوع بالشيء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لكماله. نعم. يقول: ما حكم الأكل من طعام رجل مكاسبه محرمة؟ ينبغي أن يجتنب إذا كانت مكاسبه وأرباحه محرمة، يجتنب في هذا. نعم. هل الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر، وهل أستطيع أن أجلس في حلق الذكر خلال مدة الاعتكاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان. لماذا؟ علم أن ليلة القدر ليلة في رمضان، فظن أنها في العشر الأول فاعتكف العشر الأول. النبي صام تسع سنوات صام رمضان، ثم غير فصام اعتكف العشر الوسط، ثم بعد العشر الوسط قال للناس: من كان معتكفا فإني معتكف العشر الأواخر، فاعتكف معه ثم لزم ذلك يعتكف في العشر الأواخر. ويقول عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا قال عنها في محكم الكتاب: خير من أمر من كل من ألف شهر. نعم. يقول: عندنا أئمة المساجد إذا قرأوا في صلاة التراويح يأخذون أجرة على المأمومين، فهل هذا الفعل جائز؟ سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وقيل له أن شخصا قال: لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا بأجرة، قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ لكن إذا كان الواحد ما هو متفرغ يصلي إلا إذا عد له مكافأة تكفيه لقوته وقوت عياله هذه الفترة، فأرجو أنه لا حرج عليه، لكن بدون أن تكون هناك مشارطة ومشادة إلى آخر. نعم. يقول: إذا بلغ المؤذن الصلاة خير من النوم، هل يشرع قول صدقت وبرأت؟ وإذا قال حي على الصلاة هل يقال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى شيء، وهو: إذا سمعت المؤذن قل كما يقول المؤذن. إلا أن النبي قال فيما يتعلق بحي على الصلاة: حي على الفلاح، أرشد إلى أن يقال في مقابلة هذه الجمل الأربع أن يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يدعوك للمجيء للفلاح وللصلاة، فأنت سلم الأمر لله وبين أنه لا حول لك إلا بتوفيق الله. وأما في آخر الصلاة، في آخر الأذان أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، فقل كما يقول المؤذن. إن زدت على هذا من نفسك صدقت وبررت فهو صادق فيما يقول ولا حرج. نعم. يقول: إذا كنت في الطريق إلى صلاة الجمعة وسمعت الإمام يخطب، هل يجب علي الإنصات وأنا في طريقي؟ لا، الإنصات إذا دخلت مع الجماعة، وأنت إذا دخلت المسجد النبي أمر الداخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فناداه النبي قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فالنبي أمر الداخل المسجد في حال طهارة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والإنصات إنما هو يكون بعدما يؤدي الركعتين. نعم. يقول: في حال التحدث مع الزوجة في الهاتف في نهار رمضان ينزل قليل من المذي، ما حكمه وهل يفطر؟ له إذا كان مذي لا يكون تهيج الأعصاب والانتصاب والقذف، لا، إذا كان مذي فهو ناقض وضوء فقط، يحتاج إلى استنجاء ووضوء تام. نعم. يقول السائل: ما هو ضابط الوصية للميت عندما يقول إذا مت وصيتي أن يصلي علي فلان من الناس غير الإمام الراتب في المسجد؟ إذا لم يكن هناك منازعات ولا مشاحة وكان الآخر يقبل أن يصلي عليه وكان إمام المسجد لا يمانع فلا حرج. هذا السائل من تركيا يقول كان أذان الفجر في شعبان عند الساعة 4:15 ولما دخل رمضان غيرت الدولة موعد الأذان عند الساعة 3:30 وحجتهم هي كي ينام العمال وبعض الناس تركوا أذان الدولة ويتسحرون مع الساعة 4. ما حكمهم وماذا نفعل مع أذان الدولة؟ هل نتمسك به؟ إذا كان الأذان الذي يحبه الناس هو الذي مع طلوع الفجر حقيقة فمن استطاع أن يسير إليه فلا حرج في ذلك. نعم. يقول أنا موظف في شركة تابعة للدولة ومر علي 2 لم أذهب للعمل ولكن بعلم من الإدارة والمدير وأتقاضى مرتبي كاملا، ما حكم هذه الأموال وقد أنفقتها جميعها؟ إذا كانت الدولة منحت هؤلاء المسؤولين أن يتركوا بعض الناس لا يلزمونهم بالمجيء ومنحتهم هذا وكان ذلك أمرا محققا فلا حرج فيه، أما إذا كان هذا اجتهادا من المدير ومن يمشي في ظله فإن هذا أكل لشيء من مال الدولة بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والنبي نهى عن الغلول ومن الغلول أخذ شيء بغير حق من أموال الدولة. يقول توفي والدي وهو غير راض عني، كيف تبرأ ذمتي؟ أكثر له من الدعاء، وإذا صدقت فأشركه في الصدقة، وصل من يحب أن يوصلوا من أصدقائه فإن النبي يرشد إلى ذلك، قال من أبر البر صلة أهل ود أبيك. نعم. يقول أخي الذي يصغرني في السن هجرني منذ 4 أشهر بسبب عدم أخذ زوجته معنا في السفر مسافة 250 كيلومتر وليس معها محرم وهي متبرجة، هل علي شيء؟ هو غلطان إذا صح ما تقول، النبي أمر أن لا تسافر المرأة إلا مع محرم، إذا كانت غير متبرجة فكيف إذا كانت متبرجة؟ لكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان. تقول السائلة هل يجوز لها أن تنقص من حاجبيها لأنهما عريضين فوق العادة حتى غطى جزءا من الجبهة والزوج يكره هذا المنظر ويطلب منها الإنقاص؟ النبي لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن، لعنهن جميعا، فاصغري وطاعة المخلوق أو الزوج إنما هي معتبرة إذا لم يأمر بشيء فيه معصية، أما إذا أمر يعني تعدل الحواجب ويخفف منها أو توصل أو غير ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. يقول رجل حصل على مبلغ كبير من المال فأعطى ابنه الأكبر هبة منه دون الآخرين، ما حكم هذا الفعل؟ إذا كان أعطاها إياه لأمر يعرفه الابن والأب وإخوانه قام به هذا الكبير فلا حرج، أو إذا كان الكبير عليه مسؤوليات والبقية ليس عليهم مسؤوليات أخرى وساعد هو ينبغي أن يعدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير بن سعيد الأنصاري ليمنح ولده النعمان عبدا قالت أم بشير أم النعمان شهد النبي على ذلك، وهي أخت عبد الله بن رواحة، فذهب به إلى النبي وقال إني نحلت ابني هذا عبدا، وإن أمه بنت رواحة طلبت مني أن أشهدك. فقال النبي أكل ولدك منحتهم مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال أتحب أن يكونوا لك في العدل سواء في البر؟ اتقوا الله واعدلوا. نعم. يقول السائل إذا صلى الإمام بالناس وتذكر أنه على غير طهارة ثم ذهب وتوضأ والناس ينتظرونه فهل يستأنف الصلاة أم يبدأ من جديد؟ إذا ذهب وتوضأ وتركهم في على وقوفهم وظلوا واقفين حتى يرجع فإنه يدخل ولا يتم لهم صلاتهم، لكن هذا لا أعتقد أنه يتيسر، لأنه مادام سيحتاج سيمكث وقت يكون بينهم لغط وكلام إلى غير ذلك. يبدو أن السؤال هذا مكيف. نعم. يقول إمام يؤم الناس في صلاة التراويح لكنه يخطئ كثيرا في القراءة ويتكرر ذلك منه يوميا، فهل أصحح له كلما أخطأ؟ إذا كان خطأه يضع آية في غير موضعها فينبغي أن يكون خلفه أحد يبين له هذا الأمر. نعم. يقول هل من نصيحة لمن كان ضعيفا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الله جل وعلا أثنى على أمة محمد ثناء بين، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ويقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأصروا، يعني المعترض على الحق أصرى. لا بد للناس أن يجتهدوا في الأمر المعروف لكن في الحدود الذي لا يسبب ارتباكا ولا يزرع فتنا وتستشري، لا بد من العناية وحسن الترسل والانقياد لمجرى السنة النبوية. نعم. يقول سماحة الشيخ هل حديث النفس تجاوز الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وهل يستثنى منه عمل القلب كالحسد والكبرياء والحقد والمحبة والشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحديث واضح قال عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل تتكلم به أو تعمل به. ما في داعي تحدث هذه الأمور، ما دامت الإنسان عنده شيء من الحسد لكن لا يمضيه أو يفكر في أمور لكن لم يتكلم بها في لسانه بتاتا، ربنا أكرم منا فهو العفو الكريم. نعم. يقول السائل كنت أخرج زكاة مالي في شهر محرم والآن أخرجها في رمضان فما الحكم؟ لا حرج على حسب ما تستقر أمورك عليه، إذا قدمتها لكن بس لا تؤخرها، إن كنت تجعلها في السابق في محرم ثم الآن أجلتها إلى أن يأتي رمضان هذا لا يصلح، لأنك أخرتها فترة جيدة كان الفقير محتاج إليها. أما إذا كنت قدمتها إلى رمضان لأنك ترى الناس يتهيئون لتعرض للزكاة ويتهيئون لبعض الأمور التي لا يستطيعون تحصيلها فأردت أن ترفق بهم، فأرجو أن الله يوفقك. نعم. يقول هل الطبيب من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله أنه الطبيب، وإنما هو الفعال لما يريد. نعم. ما حكم البيع والشراء في الماء؟ ولعلك قصدك الماء قيل هل رأك الطبيب قال رآني، هذا شيء آخر. البيع والشراء في الماء لا حرج أن يبيع الإنسان ما يملكه من الماء وأن يشتري من الماء الذي يملكه الآخرون لا حرج في ذلك. نعم. يقول في مدينتنا جامعة شرعية لكنها تدرس المنهج الأشعري، ما حكم دراستي فيها؟ إذا لم تحصل على الشهادة إلا بالدراسة فيها فاحرص على دراسة، وأنت تدرس اقرأ ما يقوله أهل السنة فيما يتعلق بالأشياء التي يخالف فيها الأشاعرة عامة أهل السنة، اعرفها والأمر إن شاء الله تعالى قد يكون ينفع الله بك. نعم. رجل أخر عقيقة ابنتيه وهما الآن تقريبا في سن 25، هل يجوز له أن يعق عنهما الآن؟ العقيقة للمولود ذكر أو أنثى هي في ذمة الوالد إذا كان قادر، إذا ما قضاها في حينها فهي في ذمته إلى أن يقضيها فلا حرج. يقول كيف تكون زكاة المقاولات لأن المال لا يمر عليه الحول فيدخل المال ويخرج في مشاريع أخرى قد يكون شهريا، فكيف أخرج الزكاة؟ انظر عند تمام السنة ما تملكه من وسائل هذه المقاولات وما يكون بلغ به الثمن مرتفعا أو منخفض ما هو المقرر، ثم زكي عليه كأن هذا مجموع ما تقدره أنه ثمن لهذه البضاعة من معدات أو غيرها لهذه التجارة. أما إذا كانت معدات مستمرة كآلات الرفع مثلا أو النقالات اللي ينقل فيها فهذه تكون وسائلها كوسائل الجمال، ليس على جماله التي يرحلها زكاة، لكن ما يصفو له من الأرباح يزكى. نعم. يقول كيف يكون احتساب الأجر عند الله، وهل يجب على الإنسان أن يحتضر النية في كل عبادة أو أن يحتضر الاحتساب في كل عبادة؟ ولا بد من هذا، وإلا كيف يكون دخل بالعبادة؟ لماذا يتعبد؟ يتعبد ليس لغرض معين، نعبد الله نرجو مغفرته ونخشى عذابه، نرجو أن يحقق لنا ما يريحنا في دنيانا ويسعدنا في آخرتنا. نعم. تقول كيف يكون الإنسان متوكلا على الله دائما؟ يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله ويتوكل على الله، ما يريد أن يصنعه وما يريد أن يتقيه ويدفعه، يكون دائما يستحضر أن قدرته كلها مربوطة بما يقضيه الله جل وعلا. نعم. تقول في بلادنا الكثير من الناس العوام يتحدثون كلاما فيه ألفاظ كفرية أو شركية، فكيف نناصحهم؟ إذا تأكدتم في شيء من هذا فانصحوهم، أرشدوهم بأنه يجب الإنسان أن يكف لسانه عن الكلام الذي لا ينفع، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ، قال النبي لمعاذ وقد ذكر له الإسلام والصلاة وإلى آخره، قال أدلك على جمع ذلك كله؟ قال نعم، قال أمسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه، فقال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول سماحة الشيخ هل مرضة الجن بإمكانهم أن يقتلوا الإنسان أو يلحقوا به ضررا قدر الموت لأنه حصلت عندنا جريمة قتل المسلم ولم يتعرفوا عن السبب حتى الآن؟ النبي أخبر أنهم لهم أثر في هذا الشيء، ولكنهم أيضا لا أثر لهم مع التحصن بذكر الله، لما يقرأ الإنسان الأذكار المانعة من تسلط الشياطين عليه في أي وقت لا يمكن أن يأتي إلا إذا أخله في الأمر. فيحتاج الإنسان إلى أن يحسن التوكل على الله، وأن يحسن أيضا أخذ الأسباب المانعة مما يضره. النبي ذكر أن الطاعون قال هذا هو أخذ إخوانكم من الجن. بعض المرات يأتي الإنسان طاعنة لا يدري من أين جاءت، يحس ألم مفزعا وإذا به تنتهي روحه. نعم. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، أم يجوز أن نصلي على باقي الأنبياء؟ لا يجوز أن نصلي على الأنبياء جميعا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم علينا له خاصية ليست لبقية الأنبياء علينا، فإنه الذي جل وعلا أنقذنا به من النار، وهو الذي شرع لنا شريعتنا وعلمنا إياها، فأوجب علينا حقا. الله ما أوجب علينا أن نصلي على الأنبياء الآخرين في صلواتنا الخمس. نعم. هل يجوز النفخ على الطعام إذا كان ساخنا لتبريده؟ هو لا حرج، لكن لا إذا كان الإنسان لا يأكل من الطعام سواه هو ونفخه لا حرج فيه، وأما أن يكون الجماعة واحد منهم ينفخ فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقذر الطعام إذا نفخ به الآخرون. نعم. ما حكم المرأة التي تتساهل في مسألة الحجاب في الحرم والاحتكاك بالرجال والاختلاط معهم؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفق النساء عموما لحسن التقيد بالأدب الإسلامي والتصون التام والبعد عما زاحمة الرجال، وأن يحسن الحجاب الذي يمنع نظرات الرجال إلى محاسنهن، وأن يتقين الله جل وعلا. والنبي لما ذكر الصلاة وهي من أعظم الأعمال قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني كلما كان صف النساء أقرب إلى الرجال كلما كان أقرب للمذمة، أما إذا كان بين الرجال والنساء مانعا حائطا لا يرونهن ولا يسمعون أصواتهن صفوفهن الأول أولى. نعم. هل من طلب الرقية من غيره إذا كان محتاجا إليها لن يدخل في هؤلاء السبعين؟ النبي قال أنهم لا يسترقون، والذي يطلب الرقية لا يكون منهم. النبي قال لا يسترقون، لا يطلبوا الرقية من أحد. نعم. يقول: ما هو الأمر المشروع بعد دفن الميت، وهل يجوز رفع الأيدي جماعة والدعاء عند القبر؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الدعاء للميت عند الصلاة عليه، ومن لم يصلي عليه يصلي على القبر. وأما بعد الدفن ويشرع، فإن النبي لما دفن ما ذكر أنه وقف يدعو للميت. وهل إنزال الميت للقبر يكون من جهة رأسه أو من جهة القدمين؟ حسب ما تيسر إن شاء الله تعالى، ولكن يوجه للقبلة. نعم. هل يجوز لي أن أخصص لأقربائي من إخواني وأخواتي راتبا شهريا، مع العلم أن بعض إخواني يتعاطى شيئا من المحرمات كالتدخين، وهل يلحقني إثم بذلك؟ لا تعطيه ما يشتري به هذا الشيء المحرم، وانصحهم أيضا بقدر المستطاع، وإحسانك إلى ذوي قربك من الأعمال الكريمة ومن أصناف البر العالي. نعم. ما حكم من ينام في رمضان من الفجر إلى العصر، هل صيامه صحيح؟ أرجو أنه أن الله يوفقه. الصلاة أهم من الصيام، فينبغي للواحد إذا أراد أن ينام أن يستعمل الموقظات بإذن الله جل وعلا، أما أن ينام ولا يستيقظ إلا بعد ما يصلي الناس العصر والله أعلم في صلاة العصر، وقد ينام قبل أذان الفجر فيكون لا صلى فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، هذا يدخل في قول الشاعر النبطي يقول نصوم معهم ولا نصلي. نعم. هل يجوز أن أعطي أخي زكاة مالي وهو يسكن مع والدي وأنا أسكن وحدي ولكن لأساعده في بناء البيت الذي لا يستطيع والدي مساعدته أو في أعمال البناء؟ إذا ما وجدت أحدا أفقر منه فإن الزكاة ليست ملكا لصاحب المال، إنما هي حق للفقراء، يصرفها مالك المال للمحتاجين. فإذا كان يعلم أحدا أشد حاجة لا يحل له أن يقدم من يراه أقل حاجة. نعم. تقول والدي صلى المغرب في عرفات يوم الحج يوم الوقوف بعرفة بدلا من منى، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. أول شيء المغرب في يوم عرفة لا تصلى المغرب في منى، وإنما الأفضل لها أن تصلى في مزدلفة. ومن تأخر وصلى الأشياء سواء لأمر دعاه إليه أو عدم تيسر الوسيلة أو غير ذلك فصلاته صحيحة. يقول السائل عندنا في الجزائر مسجد عقبة بن نافع الذي فيه الضريح وبني بجانبه مسجد آخر كبير ومعهد لتخريج الأئمة، ما حكم الصلاة في المسجد الجديد والدراسة في المعهد مع العلم أن المسجدين يحيط بهما سور واحد؟ إذا كان المسجد مسجد عقبة رضي الله عنه مدفون فيها بني على عقبة فلا تصح الصلاة فيه، فينبغي أن تتأكدوا، وفي الجزائر ناس من أهل العلم راجعوهم ويعرضوا عليهم الأمر. نعم. ما حكم الذي يقرأ القرآن بدون أحكام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط أحكام معينة فالغنة والإخفاء وإلى آخره، فإنما قال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع في القراءة يعني ما يستطيع ولا يحسن فهم له الأجر مرتين، والذي يقرأ القرآن بطلاقة مع الملائكة. نعم. ما هو علاج من ابتلي بمرض المراء والجدال؟ يقلل الجلوس في مجالس المنازعات والمخاصمات والمشاجرات الكلامية، ويجتهد في قراءة الأذكار، ويعد لنفسه مثلا يحب أن يحصي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم إلى أن تبلغ 100، فإن الإنسان من ضبطها وبلغت 100 يتكفر عنه ذنوب اليوم. وهكذا ينبغي أن يشغل نفسه بالشيء يصرفه عن الممارات. نعم. يقول السائل كنت صائما ونظرت إلى صور خليعة ونزل مني المني، هل علي كفارة؟ عليك الاغتسال، وعليك إثم في تطلعك وتأملك لصور هذه النساء، فينبغي للمسلم أن يحرص على صيانة نفسه بقدر ما يستطيع وأن يتقي الله. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويعاجل المظلومين المقهورين في الشام بالفرج السريع، إنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.